هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن عويس عزب سالم المقيم في قرية ميت راضي مركز بنها بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، المجالس الطبية المتخصصة، وأيضا السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للتأهيل. بيقول فيها: أنا استخرجت بطاقة الخدمات المتكاملة، إعاقة بصرية متوسطة، وأنا بطلع البطاقة دي يا حضرات وماشي في الإجراءات حصل لي حادثة صعبة على الطريق، ما هي أصلها بتحبك وبتيجي ورا بعضها. المهم بعد ما خبطتني العربية هربت ونقلوني على المستشفى، ودكاترة وعمليات وتركيب شرايح ومسامير بالحوض وغيره وغيره. وبعد مدة بدأت أتحرك بصعوبة يا حضرات، قلت أروح أقدم على عربية معاقين، يعني اللي بتكون معفية من الجمارك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018. خدت بعضي ورحت على البهوات في المجالس الطبية المتخصصة، وهناك قالوا لي: عاوز عربية؟ ماشي يا سيدي. بص يا سيدي بقى، احنا بصراحة كده شاكين ان الإعاقة اللي عندك دي اتغيرت وانك بقيت احسن، عشان كده احنا هنحولك للكوميسيون الطبي عشان تعمل مناظرة. وبما ان البطاقة الصحية بتاعتي فيها إعاقة بصرية، وحاليا على ارض الواقع بقى فيه كمان إعاقة حركية، قلت بسيطة الكوميسيون هيوافق مباشرة لما يشوفني بحالتي دي. المهم كشفت وخرجت، قالوا لي ارجع للبهوات، النتيجة بتروح لهم. ورحت لهم بعد فترة قالوا لي: للأسف يا أستاذ أيمن، هنحولك مرة تانية لعمل مناظرة، لأن أنت في بطاقة الخدمات المتكاملة بتاعتك الإعاقة بصرية، والتقارير اللي معاك حاليا بتقول إن فيه إعاقة حركية مع الإعاقة البصرية، ومش إحنا اللي نحدد. المناظرة هي اللي تقول كلمتها، والصراحة بقى المناظرة ما قالتش كلمتها المرة اللي فاتت، عشان كده هتعمل مناظرة جديدة. يلا مع السلامة يا أستاذ أيمن. 4 مرات يا حضرات إعادة مناظرة، وبين كل مرة والتانية 40 يوم، وسفر من قريتي متراضي بنها أليوبية للمجالس الطبية المتخصصة في مدينة نصر، وأنا بتحرك بصعوبة ومفيش فايدة، مش عاوزين يخلصوني يا حضرات. ولما تعبت في مرة وصعبت على البيه قال لي: بص يا أستاذ أيمن، الحل إنك تضيف الإعاقة الحركية للإعاقة البصرية في بطاقة الخدمات المتكاملة بتاعتك، وده بيحصل في إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي. حلو الكلام يا سيدي. ورحت الإدارة اللي بيقول عليها حضرته، وهناك ما سألوش فيها خالص، ولما ألحيت في طلبي قالوا لي: ما عندناش الصلاحية إننا نضيف حاجة أو نشيل حاجة، اللي بيجي من المجالس الطبية بنعمله. ارجع تاني لهم، ورجعت لهم 10 وما فيش فايدة، مش عارف أوصل لأي نتيجة يا حضرات واخد أي جواب من أي حد. الحصول على عربية معاقين بقى أمر شبه مستحيل، مع إن ده حقي، حق اللي بتوفره لي الدولة. عشان كده أنا بعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.